العين صلى على النبي صلى على حضرة النبي إِنَّا مش عليك لا بتاعك من طيب عليك تشريدك يا رب طلع على النبي صح انهي افتجيت صلاة النبي الله الله يا قرآن كده كده كده نعم نعم الله Amen. صلى على حافة النبي ألف سيد إن الله كان عليما حكيما ونخير من يشاء Thank you.

صل على حادث النبي. Oh, عليك يا مولانا. Yeah.